شيء خبر ما بيحصل فنحن عشان نسوي هم بعد نسلم عليه بشيلة ما في سلام مطلوب ما في سلام ولا كلام إلا حتى بيني ما يبغى لا لا كلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخصاء وقال قلت أنصت إن الله لم يكن قد لغوته وأمر بمعروف أنصت وحال لا أنوي عنها كذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم من سحر فقد لغى واللغى فلا جمعة له ينبغي مثل هذا أن ينصت وإذا سلم على الأحد يشيل له وإن وضع يده في يده لما مدها فلا بأس لكن غير كلام ويرضى يعلمه بعد ذلك بعد ان تهبط ويعلم ان هذا لا ينبغي فاذا دخل ورضي ان يخطب لا يسلم ولا يسلم على صاحب الجنة واذا عطس لا يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته يقول الامام ينبه يقول الامام هذه عاده بالناس تنبههم تسلم احد يعلمه هو الرجل اللي سلم على صاحبه ينبهه اذا سلم من الصلاه ينبه اخاه على ما يعلم من الشر وعنده بالتلاشي